بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا مجلس 40 من قراءة موطأ الإمام مالك رحمة الله عليه. نبدأ على بركة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام مالك رحمه الله: عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملة. حدثني يحيى عن مالك عن عبد ربه بن سعيد بن قيس عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سئل عبد الله بن عباس وأبو هريرة عن المرأة الحامل يتوفى عنها زوجها، فقال ابن عباس: آخر الأجلين. وقال أبو هريرة: إذا ولدت فقد حلت. فدخل أبو سلمة بن عبد الرحمن على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك، فقالت أم سلمة: ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر، فخطبها رجلان أحدهما شاب والآخر كهل، فحطت إلى الشاب، فقال الشيخ: لم تحلي بعد، وكان أهلها غيبا، ورجى إذا جاء أهلها أن يؤثر. نعم، بفتح الياء. وكان أهلها غيبا، ورجى إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد حللت، فانكحي من شئت. هذه في مسألة إذا المرأة كانت حاملا وتوفي زوجها. هذه المسألة يعني غير منصوص عليها، فاختلفوا فيها، مع أنه وردت حادثة هذه التي معنا. فقال فيها ابن عباس: تعتد آخر الأجلين. ليش؟ لأن الأصل أن كما جاء في القرآن الحامل عدتها أن تضع حملها، هذا في المطلقة. طيب، واللي متوفى زوجها عدتها 4 أشهر و10 أيام. طيب، ما الحل الآن؟ هي توفي زوجها وهي حامل، فاجتمع عندنا نصان، كيف نخرج؟ ابن عباس قال: تعتد آخر الأجلين. إذن على كلام ابن عباس، المرأة هذه توفي زوجها وهي في الشهر الأول من الحمل، ف4 أشهر و10 هذه عدة المتوفى زوجها، لا، هي تكمل يعني 8 أشهر حتى تلد، فتصير عدتها 8 أشهر. طيب، لو كانت مثلا في الشهر السابع، 8، 9 ولدت، ننظر، لا، 4 أشهر و10 أكثر من الشهرين هذه، فتعتد آخر الأجلين. هذا كلام ابن عباس القديم. وقال أبو هريرة: إذا ولدت فقد حل. فالعدة في متعلقة بماذا؟ متعلقة بولادتها. فدخل أبو سلمة بن عبد الرحمن على أم سلمة. أبو سلمة ما له علاقة بأم سلمة، لأن كلمة سلمة يعني اسم سلمة مشترك. لا، أم سلمة هي زوج النبي، وأبو سلمة بن عبد الرحمن هو أحد التابعين، هو ابن عبد الرحمن بن عوف، اسمه أبو سلمة هكذا. وقيل: لا، ليس اسمه أبو سلمة، لكنه مشهور بهذه الكنية، يعني قولان فيه، لكن هو معروف في كل كتب الحديث أبو سلمة ابن عبد الرحمن هكذا، مشهور بالرواية عن أبي هريرة وعن غيره. دخل على أم سلمة فسألها عن ذلك، فقالت أم سلمة: ولدت سبيعة الأسلمية، امرأة من الصحابة، صحابية، بعد وفاة زوجها بنصف شهر. إذن هذه عندها عدة وفاة وهي كانت حامل، يعني توفي زوجها وهي حامل، فولدت بعد وفاته بنصف شهر، فخطبها رجلان أحدهما شاب والآخر كهل، فحطت إلى الشاب، يعني مالت إلى الشاب، فقال الشيخ، يعني الرجل الكبير في العمر واسمه أبو السنابل، في المصادر الأخرى تجدون قال لها أبو السنابل: لم تحلي بعد. ما هو شافها بدها تتزوج الشاب، فقال: لم تحلي بعد، وكان أهلها غيبا. غيب مثل خدم، جمع غائب، غيبا، كانوا غير موجودين. فهو قال: نستنى لبين ما يجوا أهلها، إذا أجوا أهلها ممكن يعني يميلون لي فيزوجوني إياها، فأراد أن يؤخر الموضوع. فهنا قوله هو رجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت فحكت له ما حدث معها، فقال لها عليه الصلاة والسلام في رواية من خارج الموطأ: كذبك أبو السنابل، يعني قال لك كلاما غير صحيح، قد حللت فانكحي من شئت. إذن أنت بولادتك هذه قد صرت حلالا، انتهت العدة، فانكحي من شئت، يجوز لك أن تنكحي من شئت. هنا صدر عن هذا الحديث خلاف آخر، هل العدة مرتبطة بالحمل أم بأدنى الأجلين؟ يعني لو أن المرأة مات زوجها في الشهر الأول من حملها، في عندها 8 أشهر حمل، في عندها 4 أشهر و10 لوفاة الزوج، هل تعتد بأدنى الأجلين؟ لأن هنا اعتدت، الحمل كان أقل من 4 أشهر و10، فاعتدت أقل، اعتدت بالحمل. هل لأنه الحمل أم لأنه أدنى الأجلين، أقل الأجلين وقتا؟ هذا أيضا خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه مرتبط بالحمل. ليش؟ لأن هذا الحمل فيه ولد، وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن يعني وطئ المرأة الحامل، نسيت اللفظ، يعني تقريبا لعن الله من سقى بمائه زرع غيره أو ما شبه ذلك من لفظ يريد فيه النهي عن وطئ الحامل. فإذا الموضوع مرتبط بالحمل وليس بأن الحمل أقل ولا غيره أقل. فإذا هذا هو القول الصحيح في المسألة، أنها عدتها عدة الحمل. نعم. السلام عليكم. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل، فقال عبد الله بن عمر: إذا وضعت حملها فقد حلت. فأخبره رجل من الأنصار كان عنده أن عمر بن الخطاب قال: لو وضعت وزوجها على سريره لم يدفن بعد لحلت. المقصود لو أنه الآن مات ولسه على السرير، ما غسلوه ولا عملوا له شيء، مات وهو نائم يعني، وهي وضعت حملها بعده بساعة، بنص ساعة، سمعت بموته وتفاجأت وأسقطت مثلا، خلاص عدته انتهت. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة أنه أخبره أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد حللت فانكحي من شئت. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عبد الله بن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف اختلفا في المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال. وأبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف اختلفا في المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال، فقال أبو سلمة: إذا وضعت ما في بطنها فقد حلت. وقال ابن عباس: آخر الأجلين. فجاء أبو هريرة فقال: أنا مع ابن أخي، يعني أبا سلمة، فبعثوا كريبا مولى عبد الله بن عباس إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يسألها عن ذلك، فجاءهم فأخبرهم أنها قالت: ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد حللت فانكحي من شئت. قال مالك: وهذا الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم عندنا. إذن هذا هو القول الصحيح الذي كان عليه أهل المدينة، وهذا الذي يفهم من هذا الحديث. قول أبي هريرة: أنا مع ابن أخي، يقصد أبا سلمة، هو ليس ابن أخيه نسبا، وإنما يعني لأن عبد الرحمن بن عوف كان يعني مثل أخي أبي هريرة، كان بمثابة أخي، فليس أنه بالنسب يعني ابن أخي. أحسن الله إليكم. قال: مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل. حدثني يحيى عن مالك عن سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري أخبرتها أنها جاءت وهي أخت أبي سعيد الخدري أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهله إلى أهلها في بني خدرة، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي في بني خدرة، فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقه. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قالت فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر بي فنوديت له، فقال كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي، فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فاعتددت فيه 4 أشهر و10. قالت فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. إذن هذا في مسألة المتوفى عنها زوجها، أين تبيت هذه فترة، أين تقيم فترة العدة يعني. فهي تقيم في بيتها، في بيت الزوجية، ولا تنتقل عن هذا البيت. فهنا في هذه الحالة حتى إذا كان البيت هذا بكراء تبقى فيه، يعني إذا كان ليس ملكا لها تبقى فيه. هل يجوز لها أن تخرج من البيت؟ هنا في تفصيل الخروج، إذا كان بمعنى أنها تنتقل من هذا البيت فتبيت في غيره فهذا ممنوع، إلا في حال يعني كانت مثلا مريضة وتحتاج إلى أن تتطبب، فتبيت مثلا في مشفى ولا تبيت عند أهلها ليطببوها وما شابه ذلك، ما في أحد ممكن يبات عندها، بيت مثلا ما تستطيع دفع إيجار البيت وطردت من هذا البيت ولا يوجد ولي أمر يدفع لها إلى آخر ما هنالك، يعني من أسباب وموانع حقيقية تجعلها لا تستطيع أن تبيت في هذا البيت. طيب، المسألة الثانية، هل يجوز لها أن تخرج وتعود إليه؟ بمعنى تخرج في النهار، الأفضل أن لا تخرج، ولكن لو أنها كانت تحتاج إلى الخروج لشراء أكل مثلا، عندها أطفال أو هي تسكن لوحدها ما بدها أكل تأكل وما عندها أحد يجيب لها الأكل، فبدها تخرج، فعند ذلك تخرج، تريد الذهاب إلى طبيب أو ما شابه ذلك، ففي كل هذه الحالات فعند ذلك تخرج طبعا. وينبه إلى أنها لا يجوز لها أن تضع كحلا ولا تبرجا ولا ما شابه ذلك، هذا تكلم عنه أهل العلم في بيتها لا تضعه، فكيف بالخروج؟ الخروج من باب أولى، ومحرم عليها قبل العدة وسيزيد تحريمه بعد العدة. أحسن الله عليكم. حدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن الحج. وحدثني عن مالك عن حتى للحج ما تخرج لأنها مأمورة بالعدة، فلا تخالف أمر الله سبحانه وتعالى، يعني الحج يكون لمن استطاع إليه سبيلا، فهي ممنوعة شرعا من الخروج من البيت، من أن تبيت خارج بيتها، فكيف تخالف شرع الله لتحج؟ هذا لا يجوز. أحسن الله عليكم. حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن السائب بن خباب توفي وإن امرأته جاءت إلى عبد الله بن عمر فذكرت له وفاة زوجها وذكرت له حرثا لهم بقناه، وسألته هل يصلح لها أن تبيت فيه، فنهاها عن ذلك، فكانت تخرج من المدينة سحرا فتصبح في حرفهم فتظل فيه يومها، ثم تدخل المدينة إذا أمست فتبيت في بيتها. نعم، هذه يعني تحتاج للخروج، فكانت تخرج، ولكنها عندما يعني تنتهي من حاجتها ترجع إلى بيتها لتبيت فيه. فهنا أيضا يعني يطبق على المرأة التي عندها شيء لا تستطيع مثلا أن تتركه، فنعم تخرج ولكن تبيت في بيتها. السلام عليكم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول في المرأة البدوية يتوفى عنها زوجها إنها تنتوي حيث هنا. إنها تنتوي حيث انتوى أهلها. قال مالك: وهذا الأمر عندنا. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا في بيتها. نعم، هنا طبعا تنتوي يعني تقيم حيث انتوى أهلها، وقال مالك وهذا الأمر عندنا. طبعا هو يتكلم عن المرأة البدوية اللي هي من البادية، فهي لا تستطيع أن تعيش في الحياة المدنية هذه، فعند ذلك تعود إلى أحسن الله إليكم. قال: طبعا عدة الأثر الأخير مهم، يقول: لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا في بيتها. المبتوتة أيضا مطلقة طلاقا باتا، بمعنى مطلقة ثلاثة، فهي تبيت في بيتها. وقد وردت آثار أخرى أنها لا تبيت في بيتها، لأن القضية انتهت بينها وبين ذلك الزوج، فعند ذلك ترجع إلى أهلها في الطلقة الثالثة. أما في الطلقة الأولى والثانية فإنها تبيت في بيت زوجها. يعني في الطلقة الأولى والثانية هو يستطيع أن يعيش معها، أن يراها، أن تراها، أن يتكلم معها، لكن في الطلقة الثالثة خلاص انتهى الموضوع، لا يجوز له الرجوع إليها، فعند ذلك هو لا يستطيع يعني أن يختلي بها أو ما شابه ذلك، يحتاج إلى الخروج من البيت إذا كانت ستعيش فيه. أحسن الله إليكم. عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها. قال: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: إن يزيد بن عبد الملك فرق بين رجال وبين نسائهم، وكن أمهات أولاد رجال هلكوا فتزوجوهن بعد حيضة أو حيضتين، ففرق بينهم حتى يعتدون 4 أشهر و10. فقال القاسم بن محمد: سبحان الله، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ما هن من الأزواج. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه كان يقول: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة. قال مالك: وهو الأمر عندنا. قال مالك: وإن لم تكن ممن تحيض فعدتها 3 أشهر. نعم، لأن أم الولد كما قلنا هي أمة وليست حرة، وأحكام الإماء تختلف عن أحكام الحرائر في كثير من الأمور، وأكثر الأحيان تكون الأمة على النصف من الحرة في شؤونها، أما هنا فتعتد بحيضة، لأن المقصود عند مالك ومن ذهب هذا المذهب المقصود هي أن يثبت عندنا براءة رحمها، وليس المقصود يعني المرأة الحرة عندما يموت زوجها فهي تعتد. لماذا تعتد؟ هناك مقصودان: إثبات براءة الرحم، والمقصود الثاني حفظ حق هذا الزوج، حفظ حق العشرة بينها وبين زوجها. فعند ذلك كان هناك غايتان لهذه العدة، لكن بالنسبة للمرأة هذه التي هي أما أساسا لا يوجد هذه الحقوق بينها وبين زوجها، فإذا هي تستبرئ رحمها بهذا أيضا في النواحي. قال وحدثني واحد قال عدة الأمة إذا توفي سيدها أو زوجها أو عدة زوجها حدثني هي. نعم عدة بتشديد الدال. عدة الأمة إذا توفي سيدها أو زوجها حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار كان يقولان عدة الأمة إذا هلك عنها زوجها شهران وخمس ليال. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب مثل ذلك. يعني قال أنه مالك نصف عدة الحرة، عدة الحرة 4 أشهر و10، هذه شهرين وخمسة. قال مالك في العبد يطلق الأمة طلاقا لم يبتها فيه له عليها فيه الرجعة ثم يموت وهي في عدتها من الطلاق، إنها تعتد عدة الأمة المتوفى عنها زوجها شهرين وخمس ليال، وإنها إن أعتقت وله عليها رجعة ثم تختر فراقه بعد العتق حتى يموت في عدتها من طلاقه، اعتدت عدة الحرة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10. وذلك أنها إنما وقعت عليها عدة الوفاة بعدما عتقت، فعدتها عدة الحرة. قال مالك وهذا الأمر عندنا. قال ما جاء في العزل. حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أنه قال دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري فجلست إليه فسألته عن العزل، فقال أبو سعيد الخدري خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا الفداء، فأردنا أن نعزل فقلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله، فسألناه عن ذلك فقال ما عليكم ألا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. المقصود بالعزل هذا عندما يجامع الرجل زوجته فيخرج النطاف خارج رحمها، هذا هو الذي يسمى بالعزل، والغرض منه أن لا تحبل. فهذا يعني حدث ذلك في ذلك الزمان، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم ما عليكم ألا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. يعني لو شاء الله سبحانه وتعالى أن تحبل زوجتك حتى لو حاولت أن تعزل فإنها ستحبل. وفعلا كثير من وسائل منع الحمل اليوم، حتى الوسائل التي صارت نوعا ما متطورة، يعني سواء أقصد بالحبوب أو ببعض الأشياء التي يستخدمونها، مع استخدامها تجد أن هناك حالات حمل تحصل. كيف تحصل؟ هذه حتى هم أساسا عندما يتكلمون عنها لا يقولون لك إن نسبة منع الحمل في هذه الموانع 100%، وإنما 90% ولا 99 ولا 95%، وتتفاوت هذه النسبة بحسب تفاوت هذا المانع. ف يعني إذا قدر الله سبحانه وتعالى فإن الله تبارك وتعالى سييسر ما أراده كيف شاء. فأنت نعم إن عزلت ولم يكن قد قدر الله سبحانه وتعالى لك ولدا فما عليك من شيء. وهذا أصل في باب عظيم في هذه المسائل، أن الإنسان يعني حتى باستخدام الأدوية ولا أيضا في كثير من الأمور التي تتعلق، مثلا عندما يقول الإنسان أو عندما يسأل الناس عن وسائل عكس هذه المسألة، لأن هذه مسألة موانع الحمل، في عندنا مسألة ما يعين في الحمل، الطب الذي يقوي مثلا إذا كان الرجل عنده مشكلة معينة ولا كانت المرأة عندها مشكلة معينة، واستخدموا الوسائل الطبية في الإعانة على الحمل، هذا أيضا يكون جائزا لأنه أيضا من باب الطب. كذلك لو استخدموا ما يسمى بأطفال الأنابيب، أن تلقح البويضة في نطفة في أنبوب ثم بعد ذلك توضع في الرحم، أيضا هذا من الوسائل الجائزة شرعا. لماذا؟ لأنها تدخل في الوسائل العلاجية، ويكون من قدر الله سبحانه وتعالى أنه يقدر لهذا الإنسان أنه لا يلد له ولد إلا أن يستخدم هذه الوسيلة. فهذا كله باب واسع في هذه الأبواب. طبعا بالنسبة لمثل هذه الأمور مثل طفل الأنابيب وما شابه ذلك، أكيد نؤكد على أن الإنسان لا يذهب إلى مثلا طبيب ذكر يخصب زوجته وما شابه ذلك، يتحرى المراكز الموثوقة لكي لا يخلطوا نطافه بنطاف غيره وما شابه ذلك. هذه مسائل لأنها مسائل خطيرة، وقد يحدث فيها خلط في يعني بعض المراكز المستهترة أو ما شابه ذلك، أو قد يكون الخلط متعمد إذا كان يعني بعض المراكز يعني عندها عداء لفئة من الناس قد تتعمد إيذاءهم أو ما شابه. لكن أنا أقصد الباب العام هو باب مفتوح بضوابطه، وكله لا يخالف قدر الله سبحانه وتعالى، وإنما هو أخذ بالأسباب التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. السلام عليكم. فحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن وقاص بن أبي عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه كان يعزل. فحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن ابن أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري عن أم ولد لأبي أيوب الأنصاري أنه كان يعزل. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان لا يعزل وكان يكره العزل. وحدثني عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن الحجاج بن عمرو بن غزية أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت، فجاءه ابن قهل رجل من أهل اليمن فقال يا أبا سعيد إن عندي جواري لي ليس نساء اللاتي أكن بأعجب إلي منهن، وليس كلهن يعجبني أن تحمل مني، أفأعزل؟ فقال زيد أفتهي يا حجاج. قال فقلت يغفر الله لك، إنما نجلس عندك لنتعلم منك. قال أفته. قال فقلت هو حرثك، إن شئت سقيته وإن شئت أعطشته. قال وكنت أسمع ذلك من زيد. فقال زيد صدق. قال وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن رجل يقال له ذفيف أنه قال سئل ابن عباس عن العزل فدعا جارية له فقال أخبريهم، فكأنها استحيت فقال هو ذلك، أما أنا فأفعله يعني أنه يعزل. قال مالك لا يعزل الرجل المرأة الحرة إلا بإذنها، ولا بأس أن يعزل عن أمته بغير إذنها، ومن كانت تحته أمة قوم فلا يعزل إلا بإذنهم. هنا في هذا التفصيل إذا كان قد تزوج حرة، لا قبل ذلك، المتزوج من أمة هو حر، أو عفوا الذي عنده أمة له ملك له فهو حر، إن شاء عزل إن شاء لن يعزل، هذا أمر له. لكن إذا كان قد تزوج أمة لغيره لقوم آخرين، هنا مالك يقول لا يعزل إلا بإذنهم، لأنهم قد يكونون يريدون أن تحبل وتنجب لهم غلاما. وهذه طبعا هذه المسألة تحتاج نظر، لأن هو أيضا من حقه أن ينجبه، من حقه لا ينجب، أمر يختص به أيضا. ثم هذا من أسباب أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كره إلينا أن يتزوج الإنسان من أمة، لأن ابنها سيكون يعني عبدا كذلك، فأنت حر ابنك يكون عبد، فلهذا لا يتزوج الإنسان من أمة إلا إذا كان لا يجد الحرة. الآن إذا هو متزوج من حرة لا يعزل إلا بإذنها، هنا أيضا من باب احترامها أنها قد هي تكون تريد الولد، فيعزل عنها. يعني نعم هو من حقه أن لا يريد الولد، وهي من حقها أيضا أن لا تريد، لكن القضية أن يكون هناك نوع من الاحترام، أن لا يتصرف الرجل بهذا التصرف بدون إذنها. هذا من باب إرادة الولد، ومن باب آخر أنه إذا عزل عنها في لحظة من اللحظات قد يعني نوع ما يعني قد لا تحب أن يفعل ذلك في هذا الوقت، وقد تحب شيئا آخر، فعند ذلك على العموم لا بد من أن يكون هناك نوع من التفاهم بينه وبينها. أحسن الله إليكم. قال: ما جاء في الإحداد: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة. قالت زينب: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت به جارية، ثم مسحت بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. الإحداد هو أن تمتنع المرأة من الطيب ومن الزينة فترة من الزمان. فالمرأة التي توفي زوجها عليها إحداد 4 أشهر و10، غيرها من النساء لا يجوز لها أن تحد أكثر من 3 أيام، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك. امرأة مثلا توفي أبوها كما في هذا الحديث، بعد الأيام الثلاثة أخذت طيب فيه صفرة خلوق، اللي هو نوع من أنواع الطيب أو غيره، فدهنت به جارية ثم مسحت بعارضيها، يعني مسحت به على وجهها، يعني إذا تطيبت. فتقول: والله ما لي بالطيب منها، يعني أنا ما أنا محتاج الطيب، ما بدي الطيب، لكن فعلت ذلك لأخرج من صفة المحتدة. لأن الحداد 3 أيام، فأنا انتهت عندي 3 أيام، فبدي أفعل فعل يخرجني من كوني محتدة. أنا ما مشتهي الطيب، لكن تطيبت لكي لا أبقى حالي كحال المحتدة وأخالف شرع الله سبحانه وتعالى. للأسف بعض الناس يعني تعمل حداد على أبيها مثلا سنة كاملة، تجدها تلبس الأسود، لا تضع يعني شيء، يعني مثلا ما يضعه النساء، ولا تتزين لزوجها، لا تتزوج، لا أقول لا تتزين خارج البيت، خليها لا تتزين خارج البيت مليون سنة مهما عاشت، ليتهن يفعلن ذلك، لكن أنا أقصد هي لا تتزين في بيتها. ليه؟ وأبوها مات بعد سنة كاملة حتى تزيل هذا الحداد، هذا لا يجوز. أحسن الله إليكم. قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: والله ما لي بالطيب حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. طبعا يجوز لها أن تحد على أي ميت، ليس فقط على أقاربها. يعني مثلا لو مات شخص مثلا هي تعزه، مثلا والد زوجها، لو توفي مثلا شخص معروف مثلا من كبار البلد ولا كذا، على سبيل المثال له مكانه يعني معينه، ف يعني حزنت عليه، فاذا حدت 3 ايام هذا جائز، هذا يدخل في الجواز، له واجب وله مستحب، وانما هو جائز، يعني لو انها فعلت ذلك ما كان حراما عليها، لكن لا تزيد على الايام الثلاثه. السلام عليكم. قالت زينب: وسمعت أمي أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينيها، أفتكحلهما؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، مرتين أو ثلاثة، كل ذلك يقول لا. ثم قال: إنما هي 4 أشهر و10، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. قال حميد بن نافع: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة، حمار أو شاة أو طير، فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. هذا امرأة توفي زوجها، فذهبت أمها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تسأله، وتقول هي تشتكي من عينيها وبدها تحط كحول. طبعا كانوا أحيانا كانوا يستخدمون كحول اسمه الإسمد، يستخدمونه لأنه جيد للعين، يعني فيه فوائد، فهو بمثابة قطرة العين ولا كذا اللي نستخدمها اليوم. فبدها تكتحل مشان يعني مثلا تعاني من شيء في عينها ما شابه. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، نهاها عن ذلك، حتى في باب العلاج نهاها عن ذلك. طبعا يبدو أنها ليست يعني مصابة بشيء مزمن، يعني لو كان شيء مزمن هذا ما يحتاج إلى كحول، هذا يحتاج إلى شيء آخر يعني، ولكن يعني يبدو أنها اشتهت. فقال لها: وقد كانت إحداكن، يعني شوف الله خفف عليك يا أمة الله، وأنت هذا التخفيف ما أعجبك وتريدين يعني حتى في هذا التخفيف أن تخففي أكثر. وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحوض. طيب إيش يقصد ماذا؟ حميد يقول: فقلت لزينب، يسألها: وما ترمي بالبعرة على رأس الحوض؟ يسألها عن معنى ذلك. قالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها، يعني هذا في الجاهلية، دخلت حفشا. حفش اللي هو البيت القديم، استبل، يعني غرفة هيك بالية قديمة كذا تجلس فيها سنة كاملة. دخلت حفشا، وين كان؟ قالت: دخلت حفشا ولبست شر ثيابها، أسوأ ثوب عندها، ثوب قديم مقطع مهتري، تلبس أسوأ ثوب عندها، ولم تمس طيبا ولا شيئا، لا تطيب، لا تغتسل، لأن ترى المحدة تغتسل عادي مثل يعني نساء، لكن هي ممنوع أنه تطيب. وينبه هنا ما تستعمل، تروح تستعمل شامبوهات وشغلات اللي هي فيها طيب ظاهر وكذا، لا تترك هذا، لكن هي تغتسل وتتنظف وعادي تسكن في بيتها وتلبس ثياب عادية، يعني لا تلبس ثياب سيئة، لكن المقصود ما تلبس شيء فيه زينة. أما هذه في الجاهلية تلبس أسوأ ثوب ولا تغتسل ولا شيء، تقعد في هذا الحفش وحتى يأتيها الحيض وكذا ولا تغتسل، تبقى سنة كاملة. يقول: حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة. بعد السنة يجيبوا لها حمار، يجيبوا لها شاء، يجيبوا لها شيء، طير مثلا، فتفتض به، تمسح جسدها بهذا، بهذه الدابة، من كثر الوسخ اللي عليها ومن كثر ريحتها اللي تصير منتنة سنة كاملة. الحيوان هذا يموت، تمسح جسدها بالحيوان يموت من ريحتها ومن القرف اللي هي فيه. هكذا كانوا في الجاهلية، فجاء الإسلام علمها النظافة وعلمها الطهر، ويعني خفف عليها في مسألة الإحداد وكذا، وتروح لا هي بدها كمان تكتحل، لا، فتفتض به، فما افتضت بشيء إلا ما منة، ثم تخرج فتعطى بعرة، يعني خرجت خلاص من هذا الحفش البيت البالي، تخرج فتعطى بعرة، يجيبوا لها بعرة حيوان تشيلها وترميها. ليش ترميها؟ يعني ترميها كأنها تقول كل هالسنة اللي عشتها هذه وكل هالقرف اللي عاشته ما يسوى هذه بعرة في مقابل زوجها، هذا من باب يعني أنه تبين كيف هي مخلصة وكيف هي يعني عندها هذا الوفاء لزوجها، فكل هذه السنة وكل هذا القرف ما يسوى هالبعرة هذه، فترميها كأنه هاي رمت السنة اللي عاشتها كما رمت هذه البعرة. هذه قد قصة. شوف على فكرة هناك كلام جميل لعمر بن الخطاب يقول فيما معناه، يعني يهدم الدين إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، عندما كان هؤلاء الصحابة يعني عندما كانوا يعيشون الجاهلية ويعرفون ما في الجاهلية ثم رأوا ما في الإسلام عرفوا قيمة الإسلام حقا، عرفوا قيمة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لما جاء أقوام هم لا يعرفون الجاهلية نشأوا في الإسلام فلا يفرقون التفريق الصحيح بين الإسلام والجاهلية زهدوا في الإسلام. والجاهلية قد لا تكون على فكرة لا تكون فقط بمعنى جهل ومعيشة هكذا عايشين بكهوف ولا كذا، لا، الجاهلية قد تكون بأرقى الصور التي يراها الإنسان، قد تكون بالنمط الغربي، هذه جاهلية، هذا الإلحاد الغربي الذي يقدم لك صور حضارية لكنها جاهلية، ولو دققت بها لرأيت من محاسن الإسلام الشيء الذي لا يعد مقارنة بهذه الجاهلية، لكن هم يصدرون الصورة التي هي صورة بعض التطور العلمي، تطور تكنولوجي، لكن أنت هذا غير مرتبط بالجاهلية التي يعيشونها، لأن مسألة الفرق بين الإسلام وبين الإلحاد، الإسلام والنصرانية أو الإسلام والعلمانية أو الإسلام وغير ذلك من الملل، ليس فرقا متعلقا بالتطور التكنولوجي، قد يكون عالم مسلم يستطيع أن ينشئ يعني أشياء متطورة ومتقدمة طبيا وعلميا وهندسيا وما شابه ذلك، هذا لا يتعلق بدينه، لكن يتعلق أنه في عندك أناس لا يحترمون علماءهم، أناس متحكمين في بلاد معينة لا يحترمون العلماء، فتجد العالم هذا إذا صار من المسلمين عالم سيذهب إلى الغرب لأن هناك يحترمونه ويعطونه مالا، هذه ليست مسألة دينية، لأنهم لو عرفوا دين الله ولو عرفوا حق الله لاحترموا أهل العلم، الله رفع العلماء، رفع أهل العلم درجات كبيرة، فهؤلاء ما طبقوا الإسلام لما ما احترموا علماءهم، وكذلك تجد أن هؤلاء المتحكمين لا يهتمون بتعليم يعني الذين تحت سيطرتهم أو الذين في بلادهم وما شابه، لا يهتمون وأولئك يهتمون، لكن هذه ليست مسألة دينية، أنا أتكلم عن الفروق الدينية، الفروق المنهجية بين الإسلام وبين العلمانية، بين الإسلام وبين الإلحاد، فروق كبيرة جدا لصالح الإسلام بحمد الله سبحانه وتعالى. ولهذا تجد أن الكافر الذي يعرف الإسلام ويسلم تجد أنه ملتزم أكثر من 100 واحد نشأوا في مساجد المسلمين، تجد عنده حب للإسلام أكثر من كثير من الناس الذين عاشوا في الإسلام، ولدوا في الإسلام وعاشوا فيه، لماذا؟ لأنهم لم يذوقوا الذي ذاقه، لم يجدوا الفرق الكبير الذي عاشه هذا والذي تربى عليه ونشأ عليه وبين الإسلام الحقيقي الذي تعلمه تعلما صحيحا وعرف الفرق بينه وبين غيره فانتمى إليه انتماء صحيحا ولزمه لزوما صحيحا. فهذه قضية الفرق بين الإسلام والجاهلية قضية مهمة جدا، لو تأملها الإنسان لعرف حقيقة الحق بصورته الواضحة. أحسن الله عليكم. قال مالك: الحفش البيت الرديء وتفتض تمسح به جلدها كالنشرة. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن عائشة وحفصة زوجين النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج. قال حدثني عن مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لامرأة حاد على زوجها اشتكت عينيها، فبلغ ذلك منها: اكتحلي بكحل الجلاء بالليل وامسحيه بالنهار. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار أنهما كانا يقولان في المرأة يتوفى عنها زوجها: إنها إذا خشيت على بصرها من رمد بها أو شكو أصابها إنها تكتحل وتتداوى بدواء أو كحل وإن كان فيه طيب. فشوف هنا لما كان الأمر متعلق برمد أو مرض حقيقي فإن الأمر واسع في الإسلام، ما تأتي واحدة والله جلس صحت من نومها ووجدت شوية قذى في عينها ولا كذا تروح بدها تكتحل أو بدها تحايل على شرع الله أو بدها تترخص في أمور، لا، لما يكون فيه مرض حقيقي ولا كذا فإن الله سبحانه وتعالى لا يكتب علينا ما يشق علينا، الله سبحانه وتعالى جعل السعة في هذا الدين. قال مالك: وإذا كانت الضرورة فإن دين الله يسر. وحدثني عن مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد اشتكت عينيها وهي حاد على زوجها عبد الله بن عمر، فلم تكتحل حتى كادت عيناها ترمصان. هي كأنها تعلمت من زوجها شدة الالتزام بالدين، فابن عمر ما كان يحب أن يترخص دائما، كان يحب أن يتمسك بالعزائم، فلعلها تعلمت أخذت هذه الطبيعة منه. صلى الله عليكم. قال مالك: تدهن المتوفى عنها زوجها بالزيت والشبرق وما أشبه ذلك إذا لم يكن فيه طيب. قال مالك: ولا تلبس المرأة الحاد على زوجها شيئا من الحلي، خاتما ولا خلخالا ولا غير ذلك من الحلي، ولا تلبس. في حد عنده نسخة أخرى من الموطأ فيها كلمة الشبرق مكتوبة بطريقة أخرى؟ إذا كان فأخبرونا. طبعا هو الشبرق السمسم، المقصود هنا زيت السمسم، كانوا يستخدمونه في هذه الأمور، لكن أظن أن هناك نسخ فيها الشيرج هكذا، أخبرونا إن وجد لعلنا. شيخنا، الحلي ولا الحلي؟ الحلي قيل إنها أفصح، ولكن الحلي أيضا صحيح. أحسن الله عليكم. قال مالك: ولا تلبس المرأة الحاد على زوجها شيئا من الحلي، خاتما ولا خلخالا ولا غير ذلك من الحلي، ولا تلبس شيئا من العصب إلا أن يكون عصبا غليظا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا بشيء من الصبغ إلا بالسواد، ولا تمتشط إلا بالسدر وما أشبهه مما لا يختمر في رأسها. يعني نعم، هو طيب يقول يعني المرأة عادة تحب أن تلبس مثل هذه الأشياء، فالحادة لا تلبس شيئا من الحلي، طبعا الله سبحانه وتعالى قال حلي من حليهم في القرآن، فكلاهما صح. قال خاتما ولا خلخالا، الخلخال يعني كان عادة النساء تلبسه، معروف هو الذي يلبس في الساق، في ساق القدم مثل بمثابة الأسواق، والخاتم المعروف، ولا غير ذلك أي نوع من أنواع الحلي، ولا تلبس شيئا من العصب إلا يكون عصبا غليظا، يعني العصب هي الشيء الذي يعصب به فيلبس للزينة، ولا تلبس ثوبا مصبوغا بشيء من الصبغ إلا بالسواد، فتعرف الثياب المزينة بالأحمر والأصفر وكذا هذه أيضا تكره لها، ولكن ورد معنا سابقا أن يعني إذا كان شيء أسود أو أبيض فهذا كله جائز، لكن لا تكون هكذا ألوان زاهية أو ما شابه ذلك. السدر يستخدمونه للشعر يعني هو له فوائد. ورق السدر هذا كانوا يضعونه في الماء ويضعونه على رؤوسهم ويغلونه حتى ويضعونه على رؤوسهم بمثابة الكريمات اللي تستخدمها النساء اليوم، يعني الشعر يحتاج إلى أشياء للعناية به، فهم كانوا يستخدمون السدر. فقال ولا تمتشط إلا بالسدر، لأن السدر صح وله رائحة جيدة ولكن ليست هذه الرائحة الفواحة وما أشبهه مما لا يختمر في رأسها، يعني ما يبقى هكذا في الرأس. أحسن الله إليكم. حدثني عن مالك إن أنه بلغ عندي الشيرق هكذا الشبرق. الشبرق الشبرق صلى الله عليكم. حدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة وهي حاد على أبي سلمة وقد جعلت على عينيها صبرا، فقال ما هذا يا أم سلمة؟ فقالت إنما هو صبر يا رسول الله. قال اجعليه في الليل وامسحيه بالنهار. قال مالك الإحداد على الصبية التي لم تبلغ المحيض كهيئته على التي قد بلغت المحيض، تجتنب ما تجتنب المرأة البالغة إذا هلك زوجها. قال مالك تحيد الأمة إذا توفي عنها زوجها شهرين وخمس ليال مثل عدتها. قال مالك ليس على أم الولد إحداد إذا هلك عنها سيدها ولا على أمة يموت عنها سيدها إحداد، وإنما الإحداد على ذوات الأزواج. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه. يبقى التفريق في الذهن حتى لا تختلط المعلومات. الأمة قد يطأها سيدها مالكها قد يطأها، فإذا ما ليس عليها عدة فهي لأنها ليست زوجة له، لكن لو تزوجها أحد سواء كان يعني حرا من غير سيدها ولا ما شبه ذلك، فعند ذلك هي متزوجة تعتد نصف عدة الحرة التي توفي زوجها. هناك فرق بين السيد وبين الزوج. صلى الله عليكم. قال مالك تحد الأمة إذا توفي عنها زوجها شهرين وخمس ليال مثل عدتها. قال مالك ليس على أم الولد إحداد إذا ليس على أم الولد إحداد إذا هلك عنها سيدها ولا على أمة يموت عنها سيدها إحداد، وإنما الإحداد على ذوات الأزواج. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول تجمع الحاد رأسها بالسدر والزيت. وبهذا نختم ونبدأ في المجلس القادم بكتاب الرضاعة. جزاك الله خير. جزاك الله خير. آمين. السلام عليكم. نأخذ أسئلة شيخنا. إيه نعم. طيب. ليه صوتي؟ نعم. كان في سؤالين. طيب. تقول إذا كان هناك أستاذ يشرح مادة وهو يشترط أن الذي يسمع في جهات تبعه يرسل له مبلغ من المال، فهل يجوز الاستفادة بالفيديوهات حتى نعلم كيف نرسل له المال؟ والله إذا يشترط ولا يجوز لأحد أن لا يستفيد من هذه الفيديوهات ولا يرسل المال، فعند ذلك يعني يترك هو وما اشترطه، لا حاجة له إلا من يعني وجد أنه يستطيع أن ينفذ هذا الشرط. لكن هي كأنها تسأل أنها تريد أن تسمع هذه الفيديوهات، فإذا وجدت فائدة ترسل المال. يعني المسلمون على شروطهم، فإن كان شرطه إرسال المال قبل السماع فممكن يعني فالأولى هكذا، فالأولى أن ترسل قبل السماع. طيب هل الأناشيد التعليمية التي تحتوي موسيقى استعمالها جائز في مدارس أطفال؟ لا، الموسيقى بشكل عام محرمة. ولا يعلم الأطفال على شيء حرام. طيب أحسن الله عليكم. طيب من كان عنده سؤال يرفع يده، ويا ريت يعني ندخل بالأسئلة مباشرة حتى يعني ناخذ عدد أكبر. بارك الله فيكم. تفضل يا محمد حسن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الذي أحببتني له. يا شيخ يسألك، هلا إذا الواحد صلى وفي جلوس الثاني نسي يتشهد أو نسي يجلس، فماذا يفعل؟ يأتي بركعة أخرى يتشهد؟ هي الصلاة أكثر من ركعتين صح؟ إيه. إيه، فعند ذلك ما عليه إلا أن يسجد سجود السهو قبل أن يسلم، سجدتين للسهو قبل السلام، ولا يعيد السلام. وعن الوضوء مثلا، إذا توضأ الشخص ونشف العضو الأخير، مثلا توضأ ووصل لليدين وتركه قليلا فجف العضو، هذا هل إذا أكمل يجزئ هذا الوضوء؟ الترك إذا كان ليس طويلا جدا فيكمل وضوءه ويصح. أين؟ تمام، شكرا لك يا شيخ، جزاك الله عنا خير. آمين، بارك الله. أخ خالد. تفضل يا خالد. السلام عليكم. أحسن الله إليك. عليكم السلام. شيخنا، في المجلس السابق ورد حديث إن كان بك شر فحسبك ما بين هذين من الشر. شيخ ممكن بس تشرح لي النقطة؟ اقرأ الحديث كاملا. حدثني عن يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار أنهما سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق ابنة عبد الرحمن بن الحكم البتة، فانتقلها عبد الرحمن بن الحكم، فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان بن الحكم وهو يومئذ أمير المدينة، فقالت اتق الله واردد المرأة إلى بيتها. فقال مروان في حديث سليمان إن عبد الرحمن غلبني، وقال مروان في حديث القاسم أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ فقالت عائشة لا يضرك ألا تذكر حديث فاطمة. فقال مروان إن كان بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر. هلا هي كانت تريد، بالله أعطيني رقمه بس مشان أرجع أفتحه. باب ما جاء في عدة المرأة في بيتي إذا طلقت فيه، صفحة 579. ايه، هلا هي كان في مشكلة بينها وبين أقارب زوجها، فبدها تخرج، فهو هذا قوله إن كان بك شر فحسبك ما بين هذين، اللي ما بين عمرو ويحيى بن سعيد من الشر، ومع وجود هذا الشر يعني ما خرجت. هذا هو المقصود والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. آمين. محمد بن أحمد. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، هل يجوز العمل في محل جوالات يكون فيه صيانة جوالات وبيع جوالات، ومع أنه لا يخفى وضع الشباب الآن من أن لا يخلو استخدام الجوالات من أشياء محرمة، فهل يراعى هذا الجانب ولا لا؟ والله أنا عن نفسي لا أحب أن أعمل بمثل هذه الأعمال، لأن كما قلت لا يخلو إلا ما ندر استعمال هذه الجوالات من حرام. لكن أكثر أهل العلم يقولون هذا جائز لأن هذه الجوالات ليس الأصل فيها الحرمة، فهي كالسكين وغيرها من الأدوات تستخدم في الخير وتستخدم في الشر، وصارت من الأدوات التي لا يستغني الإنسان عنها، فلا تأخذ حكما خاصا، ومن عمل بها فعند ذلك. وكالألبسة التي قد تلبس مثلا، ألبسة مثلا تكشف العورة، قد تلبس المرأة في بيتها وفي بيتها إلى آخره. لكن أنا بالنسبة لي يعني الأفضل أن يتورع الإنسان عن هذا الشيء. شيخنا سؤال آخر بالنسبة لصفة الوضوء اللي ذكرها الشافعي في مختصر المزني، قال يغرف غرفة بيده ثم يغسل وجهه ثلاثة، الثلاثة تكون من نفس الغرفة؟ لا، كل غسلة بغرفة. جزاك الله خير. آمين. أسامة لو تدخل بالسؤال بارك الله فيك مباشر يعني بدون سلام، لأنه وصل مع الشيخ. السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ، اشتريت مجموعة الكتب الستة مؤسسة الرسالة ناشرون، هل أخذ بتصحيح هذه الطبعة وتضعيفها؟ هم فيما رأيت معتمدين على الشيخ الألباني، ويعني معروف يعني كلام عن تصحيحات الشيخ الألباني يعني في غالبها جيدة، في مواضع قد يخالفه غيره فيها، لكن في الجملة يعني هو عالم في الحديث. أحسن الله عليك شيخ. طيب الزوجة المعتدة هل يجوز لها أن ترى يعني من غير محارمها؟ أن إيش؟ أن ترى رجال جانب عنها؟ نعم، لكن بدون أن تتزين لهم أو ما شابه ذلك. شيخ أنا طيب إذا تزينت أو وضعت الكحل والطيب، هل يعني عدتها باطلة أو يحصل عليها إثم؟ تأثم، تكمل عدتها ولا تعيد، حصل عليها. إيه لا، ما في إعادة، لكن تأثم فقط. جزاك الله خير شيخ، حصل الله عليك. آمين وإياك. علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم شيخنا، ما هي العلة القادحة في الحديث؟ أنا أخذت شرح البيقوني لابن عثيمين وتكلم عن العلة القادحة، ما هي العلة القادحة بارك الله فيك؟ العلة القادحة هي سبب يوجب ضعف الحديث، لكن عندما نقول العلة غالبا نقصد في العلة في المصطلح هنا في البيقوني وغيرها يقصد به سبب خفي غير ظاهر. على سبيل المثال حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيه ثم حرك رفع إصبعه في التشهد، يعني قال يحركها يدعو بها. كلمة يحركها هذه إذا نظرنا إلى الإسناد الذي وردت فيه هذه الكلمة نجده إسنادا صحيحا، لكن إذا نظرنا إلى الأسانيد الأخرى نجد أن كل علماء الحديث يرونها بدون كلمة يحركها. فكلمة يحركها ما قالها إلا شخص اسمه زائد بن قدامة، فنقول هنا إذا زائد بن قدامة أخطأ فذكر كلمة ليست من الحديث أخطأ بها، فهذه لا ينتبه إلى هذه العلة إلا شخص مدقق في علم الحديث، فلهذا سميناها علة ضعفت هذه الكلمة فكانت علة قادحة. نعم جزاك الله خيرا وبارك فيك. شيخنا سؤال، من فترة أحد الأخوة يعني من مكان الله المستعان يعني يطلق عليه فقط اسم الإسلام، فكان يريد أن يتعلم الصلاة وعلمناه الصلاة، فيعني لا يجيد التحيات، وحاولنا معه كذا مرة التشهد لا يحسن شيء منه ولا يحفظ، فهل يعني إن صلى دون أن يقول التحيات والتشهد صلاته صحيحة أم باطلة؟ هنا إذا كان يعرف القراءة والكتابة يكتبها على ورقة ويضعها أمامه ويقرأ منها. لا هو شيخنا لا يعرف، لا يقرأ ولا يكتب. هنا إذا ما كان يعرف تسقط عنه، لكن لا يسقط عنه وجوب التعلم، عليه أن يحاول دائما أن يتعلم حتى يتقن. لكن إذا صلى، إذا جاء وقت الصلاة وهو لسه ما حفظ، فيسقط عنه ذلك. فقد يقول الأشياء اللي حافظه، يقول سبحان الله هكذا، اللهم صل على محمد على سبيل المثال، لكن لا يعني نعم يصلي وصلاته تصح، لكن عليه أن يتعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وأحسن إليكم. آمين. بهاء الدين أو قبل بهاء الدين يقول شيخنا، ما حكم الدف للنساء وللرجال؟ للنساء جائز في المناسبات، في الأعراس وما شابهها، أما بالنسبة للرجال فلا يجوز، وفيه تشبه بالنساء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، ما حكم إزالة شعر الجسم للرجل؟ هذا لم يرد فيه شيء يمنع منه، هو جائز إذا إلا إذا كان العرف يقتضي أن هذا فيه تشبه بالنساء وما شابه ذلك، عندها لا يجوز، لكن ليس فيه نص خاص. بارك الله بكم شيخنا. آمين. طيب عمر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ، عندي سؤال بحكم أخذ الجنسية الأوروبية عموما والألمانية خصوصا. ما أجد مانع شرعي منه، حتى إذا الواحد يعني يوقع على تعهد أنه يوافق على شروطها. والله إذا وقع على تعهد أنه موافق على الشروط ما كان موافق على هذه الشروط فهو قد كذب. فإذا كان مضطرا لمثل هذا الكذب وشبه ذلك فالأمر ينظر كل إنسان إلى حاله ووضعه، لكن الجنسية بحد ذاتها يعني ما راح تكون أسوأ من جنسية بشار الأسد ولا من جنسية هؤلاء. صحيح. شيخ، عندي بالله سؤال ثاني تسمح لي؟ أي نعم. عندي صديق هو زميل يعني بالمدرسة عندي هون، هو كان قبل مسلم بس هلا ما ارتد عن الإسلام، شو الواجب علي إني أفعله تجاهه؟ والله عليك النصح، أن تدله على الإسلام، أن تعظه، تذكره بالله سبحانه وتعالى. يعني يجوز أن أكلمه ولا أهجره؟ لا أكلمه، إذا كنت ستكلمه وتنصحه فهذا أفضل من الهجر، يعني الهجر هو بالنهاية ما راح يفرق معه، يعني لست والده مثلا حتى نقول أنه هجره والده كذا سيتألم، بالنهاية صديق أو زميل أو كذا ما راح يكون الأمر مؤثر، لكن إذا دعوته وبينت له ونصحته هذا أولى، لكن لا تتخذه صديقا صاحبا. تمام، بارك الله فيك. آمين. أيمن. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، عندي سؤالين. السؤال الأول، ما هو الحد الذي يرفع به التأويل؟ والسؤال الثاني، لحظة، خلينا بالأول، إيش تقصد ما هو الحد الذي يرفع به التأويل؟ الآن هناك عند أهل السنة والجماعة العذر بالتأويل، صحيح؟ طيب، ما هو الحد الذي نستطيع أن نقول من خلاله أن المخالف لم يعد يعذر بتأويله؟ طيب، أجيبك عليه ثم أسأل الثانية. هنا في هذه المسألة العذر بالتأويل مقيد بالتأويل السائغ، بمعنى هذه الآية هي تفهم هكذا، يعني ظاهر الآية أو المفهوم عرفا من هذه الآية كذا، يعني جاءتك آية على سبيل المثال أنت فهمت منها أن كل مشروب مباح، ففهمت أن أيضا الخمر مثلا مباح أو ما شابه، فهنا نقول هذا يعذر بالتأويل، يعذر بفهمه الخاطئ للآية، لأنها هي أساسا قد تفهم خطأ إذا لم تقرأ الآيات الأخرى أو ما شابه. فعند ذلك هذا يكون عذر بالتأويل. لكن عندما يأتي شخص هو متبني فكرة معينة ويريد أن يسقط آيات القرآن على هذه الفكرة، فعند هذا لا نقول إنه متأول، هذا نقول إنه محرف. هذا الفرق بين التأويل والتحريف. التأويل هو خطأ بالفهم لهذه الآية، والتحريف هو أن يتعمد تغيير معنى الآية لأنها لا توافق مزاجه أو لا توافق فكرة. أحسن الله إليكم. السؤال الآخر يا شيخنا، الشخص يحلل المعازف مع علمه بأن بالحديث الوارد في صحيح البخاري في هذا الموضوع، فطبعا هو ينكر هذا الحديث، ما حكم ذلك؟ طبعا ينكره تأولا، يقول لا أنها يعني شيء يرتاح له النفس وأنها جمال وأنها كذا، فمن المستحيل أن يحرم الشارع الجمال. هلا بداية الذين أحلوا الأغاني والمعازف على أنواع، فهناك كثير من العلماء يعني قالوا بحلها، أو من الفقهاء بالأحرى خلينا نقول، مثل ابن حزم، مثل يعني ورد عن بعض الناس أيضا من أهل المدينة أنهم قالوا بحلها، وكان عندهم آثار في أو كان عندهم مثل هذا الحديث لا يرون صحته مع وروده في صحيح البخاري، وعندهم بعض الآثار مثل الآثار اللي أحلت الدف للنساء، فقالوا هذه الآثار يعني يفهم منها أحل المعازف. فهم هذا كان فهمهم، هذا كان فهمهم. هؤلاء يقال في كلامهم هذا تأويل، يعني هم لما جاءوا مثلا حديث فيه حل المعازف واضربوا عليه بالدف مثلا، قال هذا يحل المعازف مثلا أصلين. فهو عندما يكون هذا فهمه للنصوص، هذا يعني يؤخذ كلامه بروية لا يؤخذ على تفسيقه أو تجريمه على هذا القول. لكن عندما يأتيك شخص ويقول المعازف جميلة ولا يمكن أن يحرمها الله سبحانه وتعالى، هذا عرف أنه إنسان زائغ، زائغ زيغا كبيرا. إذن هذا يريد أن الله يحل له ما يحب ويحرم عليه ما يكره، فهذا يريد أن يجعل الله سبحانه وتعالى تابعا له، حاشا لله، وليس هو التابع. فهذا قوله خطير، بدعة شنيعة جدا. جزاكم الله خيرا وفي أمان الله. آمين، بارك الله فيكم. نأخذ آخر سؤال. أحسن الله عليكم شيخنا. هذه سائلة تقول: من هم اللفظية ولماذا يتهم البخاري باللفظ؟ اللفظية هم قوم يقولون بخلق القرآن، ولكن لما سطع أهل السنة وصارت السيادة لهم وصارت الكلمة المسموعة لهم، صار هؤلاء اللفظية لا يجرؤون على قول على القول بأن القرآن مخلوق، ولكنهم يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، هو يقصد القرآن. فإذا قلت له أنت قلت بخلق القرآن، يقول لا أنا قلت لفظي، يعني صوتي، قصدت صوتي، ولكنه هو يقصد القرآن. فصاروا يتحايلون بهذه الحيلة، فأهل السنة قالوا نحن لا نقبل أن يتحايل علينا أحد، هؤلاء كفار كالذين صرحوا بالقول بخلق القرآن. هذه معنى اللفظية. أما الإمام البخاري رحمة الله عليه فقد اتهم بهذا الاتهام بسبب أنه سئل سؤالا فأجاب عليه، سئل عن هل القرآن مخلوق، فقال القرآن كلام الله وأعمال العباد مخلوقة. جاء أناس لا يفهمون، يعني أفهام الناس تختلف، فأحيانا عندما تقول عبارة بعض الناس ما تفهمها فهما صحيحا، فيروح يفهمها بحسب المعلومات القليلة اللي عنده، ما يفهمها بحسب القول الذي قاله الشخص. هو معلوماته لفظية وأهل سنة، ففهم هذا القول على أنه قول لفظية، وراح نقله لشخص اسمه محمد الذهلي، قال له البخاري قال لفظي بالقرآن مخلوق، يعني حتى نقلها نقلا خاطئا. فقال الذهلي احذروا من البخاري، فأشاع هذه الإشاعة على الإمام البخاري ودافع عن البخاري ودافع عن البخاري أئمة الإسلام في زمانه، دافع عنه الإمام مسلم، دافع عنه الإمام اللالكائي، ودافع عنه من كتبوا في سيرته ك الخطيب البغدادي والذهبي بعد ذلك على مر سنين. يعني كل من يتكلم في المسألة يدافع عن البخاري، يقول البخاري ما قال هذا الكلام، والبخاري بنفسه صرح بأنه ما قال هذا الكلام، وكتب كتابه خلق أفعال العباد وبين فيه أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق. فإذن هو لا يقول بقول لفظي، ولكن الذين لا يفهمون اتهموه بهذه التهمة، وهذه التهمة بقيت ميتة حتى أحياها رجل خبيث في زماننا أراد أن يبني قصرا فهدم مصرا وطعن بالإمام البخاري. وهذا يعني الكلام الذي أثاروه للطعن بهذا الإمام الجليل لا ينقص من قدره، إذ قلنا إنه لم يقله، ولو كان لفظيا لقلنا إنه مثله مثل غير مثله مثل غيري مثل مريسي وغير المريسي وكذا، وما اهتممنا به ولا بما قدمه. ولكن هذا الإمام إمام عظيم، وكان من أهل السنة، وكتبه تدرس على أنها من كتب أهل السنة، خاصة كتابه خلق أفعال العباد الذي تكلم فيه عن مسألة القول بخلق القرآن أنه قول خاطئ، وأثبت فيه قول أهل السنة، فهذا يدرس ككتاب من كتب أهل السنة، ولا يمكن أن يدرس ككتاب من كتب أهل السنة وهو كتاب لشخص زائغ يعني جهمي مبتدع. فهذا يعني مختصر ما يتعلق بهذه المسألة. طيب هناك حفظك الله، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته.